بخصائص لم تخص بها أمة قبلها ولا بعدها. فالرب بدأ وحيه على غير العادة في الكتب المنزلة، فالكتب المنزلة كانت تأتي جملة واحدة تحوي كل تعاليم الرب بما فيها الإيمانيات والأخلاقيات والعبادات والمعاملات، لكن القرآن نزل بشكل مختلف فجاء منجما آيات آيات لتقوم الناس في كل مواقف حياتهم، موقف موقف وحال حال. قال تعالى: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كسائر كتبه. فالرب رد بقوله: كذلك، أي نجمناه لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا. فجاء القرآن لهذا التمجيد مع كل موقف ومع كل مشهد، تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، تثبيت لقلوب أصحابه، تقويم لهم في كل موقف على حسب حال الموقف وظرفه. فكانت الآية تنزل للتربية والتوجيه وللإرشاد وللسمو بالصحابة وأخلاقهم وعطائهم في كل موقف، في كل موقف. وهذا الحقيقة ما جعل الصحابة يتأثر تأثر كبير جدا. ما من موقف حارت فيه أفكارهم إلا وجاء الوحي عند انقطاع الأسباب عنهم وثبوت عجزهم، يأتي الوحي بالبيان الرباني الفاصل. كان من الموقف موقف كثير جدا في هذا الصحاب، العقول تعجز والإمكانيات تتوقف، ويأتي الوحي بالبال الفاصل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كعقل بشري كان في مواقف فوق طاقته، ويأتي الوحي ليقوم عقله وعقول من حوله ويرتقي بأخلاقه وأخلاق من حوله. يعني على سبيل المثال للحصر، لما حدثت حادثة الإفك وجاء الطعن للنبي في بيته صلى الله عليه وسلم، مش في بيته فقط، ده في بيته كقائد للأمة ورئيس رأس الدولة، وليس النبي وحده بل حتى نائبه الأول أبو بكر الصديق، بل في أحب الناس إلى قلبه سيدة عائشة، فكانت طعنة قاتلة بلفظة أشاعها رأس النفاق عبد الله بن أبي سلول ونشرها في الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عفة امرأته ويعلم اختيار الله له، خاصة من سيدة عائشة ما تزوجها بمجهود شخصي، تزوجها برؤية، ورؤية الأنبياء وحي، جاءه جبريل بسرف قطعة قماش وفيها عائشة، قال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. ومرتين، يعني الرؤية دي وقعت مرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما يستيقظ يقوم على الرؤية يقول: إن كان لله قدر فليمضي، إذا كان ربنا قدر الزوجة دي فيمضي، وقد كان. فزواجه منها بوحي مش زواج عادي. لا إله إلا الله. وحتى في البداية سيدنا أبو بكر كان يظن أنها محرمة عليه لما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخوة، فالأخوة التي بينه وبين الصديق كان سيدنا أبو بكر فهم منها حرمة بناتي على رسول الله، فلما طلبها قال أنا أخوك، قال أخوتنا شيء واللي بينا وحل زواجها شيء، هي أحلى. أبو بكر طبعا عائشة وهو في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حياته كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما يطعن النبي في هذا المقتل يعلم كل هذا عن عائشة، لكن لا دليل عنده ولا بينة على براءتها أو على إدانتها، وهو لا يعلم الغيب، وأصحابه كذلك. والرب الذي يثبت لنا الضعف البشري وعجزه لم ينزل الوحي يفصل في القضية شهرا، شهر كامل، حتى أعطى المسلمون أقصى ما عندهم، آخر ما عنده كان عاجز عن أن يحسم القضية، فلما تبين الجميع عجزهم وأيقنوا أنه لولا وحي الله لهلكوا، الأمة الناشئة كانت ستنتهي. الصحابة رغم يعني ما هم فيه من أخلاق ومن سمو ومن عطاء كادوا يقتتلون بين يدي رسول الله، المهاجر والأنصار، بل الأنصار بعضهم مع بعض لو شو خسرت، كاد يقتل بعضهم بعضا ويرفع السلاح على بعض لولا أن النبي نهاهم صلى الله عليه وسلم. فحدثت مصيبة كبيرة جدا كادت تعصف بالأمة بالكامل، وأمة من؟ خير أمة أخرجت للناس في التاريخ كله علما وعقلا وفهما وخلقا وديانة، شف تسرت فيها أفكار الناس، عسرت فيه إمكانيات الناس، الكل بذل وسعى للحل ولم يصل لحل، حتى أيقن الجميع بالعجز عندها نزل الوحي، لا تحسبوه شرا بل هو خير لكم. اللي حصل ده عشان خاطر تخرج عصارات العقول والقلوب البشرية، ثم يأتي وحي رب البرية كالبلسم الشافي لكل عجز الأمة وأمراضها. لم نستيأس من رسول الله بلا نزاع، بلا نزاع. أنا أحكي ده موقف موقف، لكن ده موقف كثير جدا، أسرى بدر وغيرها، مواقف حارت فيها عقول صفوة الخلق وانسد الأفق أمامهم، وعندها يأتي الوحي بالفرج ليعلمنا الرب أن حياتنا لا تقوم بشيء كما تقوم بمنهج من ليس كمثل شيء، فلا يكتفي بالموقف بل يضع القواعد لكل موقف يشبهه. يبقى مش حل مشكلة، ده حلها من جذورها وإلى الأبد. وقس على هذا، إذا تنجيم الوحي كمقصود كما نص الآية كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك في أي موقف بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. هذا المنهج الرباني الصحابة فهموا هذا وعاشوا الكلام ده عملا. ولذلك كان ركونهم للوحي والنبي الحي عجيب. أي مشكلة تقع الكل يركض للوحي، الكبير والصغير. سيدنا خالد بن سعد لما أقسم عليها زوجها يمن زهار وابن عمها ولها منها منه صبيه صغار، الظهار في الجاهلية قبل الإسلام كان معنى التفريق، كان حكم التفريق يفرق بين المظاهر وبين المرأة، ليقول لامرأته أنت عليك ظهر أمي تحرم عليك أمي، وفرق بينهم ولا اتخذ أبدا. السيدة سودة خالة ظهرها زوجها حلف عليه المظهر، فجاءت النبي تشكو زوجي وابن عمي وأبو أولادي ولي منهم صبية صغار، وقال لي كيف؟ قال يا خوالة التفريق ده الحكم اللي عرفه اللي كان قائم وتعيش عليه البشرية سنين. سيدة خوالة تعلقها بالوحي عجيب وبالرب أعجب، قالت يا رسول الله إن لي منه صبية صغار أطفال إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. سيدة عائشة حضرت مشهد والنبي يقول الحكم الفرق، والسيدة خالة تجادله لغاية ما أخذت نبي سن والوحي. اللحظة دي خولة كان أملها فين كله؟ في أن يفصل الرب لها القضية. تقول السيدة عائشة فإذا بها ترفع كفها للسماء تستنطق رب السماء يا رب حكم منك، الأفق سد عند البشرية كلها لا تعرف لهذا الحكم. ويسرع عن النبي صمر بن زمان ثم قل أبشر يا خوالة قد نزل فيك قرآن يتلى، ثم يتلو هذه الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها بمجادلتها ونزول الوحي ثواني، الرب يسمعها فوق سبع سماوات، يرسل جبريل على الفور وعلى وجه السرعة بالآت فورا، وخول في مجلسها تجادل ما برحت مجلسها. سيدة عائشة جلسة تقول والله ما سمعت كثيرا من حوارها وأنا بجوارها في نفس غرفة، غير كل بيت سيدة عائشة وبيتها مش شقة، لا ده غرفة واحدة حجرة واحدة. قالت ما أجل سمع رب، ما سمعت جدالها وحوارها والرب سمعهم فوق سبع سماوات. وتنزل آية التفصيل قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع حواركما إلى آخر الآية. مواقف رأوا الحل الرباني البلسم الشافي لكل أدوية الأمة وأمراضها. مش موقف أقول مواقف. سيدنا عمر الخطاب لما ينزل الوحي في الخمر بالتعريق في الأول، أول ما ينزل نسب التعريق بالتعليم، قال تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الصحابة فهموا أن السكر ليس بالرزق الحسن، عشان كده رب عطاه بالواو اللي تفيد بغيره، يبقى السكر غير رزق الحسن. ففهموا منه حرمة الخمر فهما وليس نصا، وده بالمفهوم. فعدد كبير من تلف اللي لم يوفق لهذا الفهم استمر، مفيش حرم، مفيش نص خط. سيدنا عمر كمل من قلعة الأول، فتوسل ويقول اللهم قولا شافيا في الخمر. هذا حاجة كده تشف صدر، فتنزل آيات ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. خلي بالك الآية الأولى امتنع بها عدد، اللي استمر يشرب الخمر لما نزلت هذه الآية العدد الأكبر امتنع، لأن إثمهما أكبر من نفعهما، زادت نسبة، زادت نسبة امتنعت، بقيت قلة قال لك ليه أنا فيها منافع. طيب لقيت واحد منهم سكر ودخل يصلي، فبيقرأ سورة الكافرون، قال قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، بل قل لا أعبد شيئا. لا سيدنا عمر تضرح يا رب قولا في الخمر شافي، يستنطق الوحي. فنزلت الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الله لا تقربوا الصلاة، طب ده احنا عندنا صلاة خمسة، لو سكر الفجر هيفوت الظهر، سكر الظهر هيفوت العصر، سكر العصر هيفوت المغرب، سكر المغرب هيفوت العشاء، فامتنعوا النهار. الأغلب امتنع بالكلية، بقيت قلة تشربوا بالليل بعد العشاء، من العشاء الفجر وقته هيسكر فوق ويقوم يصلي الفجر. سيدنا عمر ما يأس، يا رب قولا في الخمر شافيا، فتنزل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عام الشيطان فاجتنبوه. مش تحريم الخمر بس، اجتنبوه دي جابت كل القريب والبعيد من الخمر، كل مرة طبعا لما يطلع واحد أبو جاكي يقول لك ابن ألف اجتنبوه ما قالش لا تشربوه المغفر، ده الاجتناب أضعاف الشرب، لأن فاجتنبوه يعني لا تشوفه ولا تلمسه ولا تعاون فيه ولا تنقله ولا حتى تشهده. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله تعالى في الخمر عشرة، لعن الله عاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها، لغاية ما قال والجالس على مائدة تدار عليه، المكان اللي فيه ما يشوفهاش ولا يعرفها. وصل معنا؟ إذا ندرك الصحابة يعلم إن الوحي بيشفي، لذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقف سيدنا عمر، لما يعني الأمر كان فوق طاقته العقلية القلبية لم يصدق، لما خبر جاني لم يصدق، وكان عنده أمل أن الرسول حي، وقال كلمة عجيبة، قال رسول الله مات لكنه ذهب إلى مقام ربه كما ذهب موسى بن عمران وسيرجع. ليقطع أعناق قوم من المنافقين زعموا أنه مات. هذه العبارة قالها عمر في لحظة صدمة عالية جدا جدا جدا فوق طاقة عمر، رغم قوة عمر في الحق. شدة محبته لرسول الله طبعا. ثم قام الصديق وخطب خطبة بعدما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وتيقن أنه مات، قبله بين عينيه وبكى وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم صعد المنبر وقال إن كان بعد ما حمد الله وثنى عليه صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فالله حي باقي لا يموت. ثم تلا الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول ابن عباس وكأننا ما سمعناها قبل يومنا هذا، وكأنها لهذا اليوم أنزلت. فانطلقنا كله في طريقه يردد الآية لما في عمر، فجاءت الآية بمثابة البلسم الشافي حتى بعد انقطاع الوحي، وده كان ضر لنا ان كيف يشوف النص في مظانه وفي موقف الذي يحتاج اليه. الصديق جابها بلغه العصر، الجماعه الرياضيين يقول في الجول، في وقتها وفي مناسبتها وفي مكانها. الشاهد هذا دليل على الوحي ما انقطعت آثاره ولانتهت بموت حامله صلى الله عليه وسلم، لكن تحتاج لجهد حتى نأتي بالنص في كل موقف يحتاج إليه فيه. لما فرغ سيدنا أبو بكر من خطبته انطلق إلى عمر وقال يا عمر الأمتين أروح فيه؟ هنعمل إيه في رسول الله؟ في جنازة؟ في دفن؟ مين يتولى الخلفة بعد؟ مين يتولى الأمر بعد؟ القضايا دي كلها رغم أنها مهمة جدا عند الصديق وعند الصحابة، لكن شوفوا أبو بكر فكره فيه. يقول يا عمر انطلق بنا إلى أم أيمن. مين أم أيمن؟ ده وقتها؟ ده أوانها؟ أم أيمن دي عبدة حبشية عجوز تجاوزت 100 عام، كانت حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. لكن أبو بكر فكره عالي جدا، قال يا عمر انطلق بنا أم أيمن وعلل ليه؟ قال لعلها أشد مصابا في رسول الله منا. يا الله بحضنته، ولا شك أن قربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره. والكلام ده أبو بكر يعيه وهو من أقرب الناس إلى رسول الله، لكن يعي أن قرب أم أيمن قرب أمومة، وقرب الصديق قرب أخوة وصداقة، والأثر في الأمومة أعلى، رغم أنها أمة حضانة وليست أمة ولادة. الإنسان الحاضر أرسخ بالإنسان من صديق، من صديق. فيقول انطلق إلى بنا إلى أم أيمن لعلها أشد مصابا في رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه. عمر لم ينازعه، ما قالوش ده وقته. مين أم أيمن؟ سيب مشاكل الأمة كلها ونشال أم أيمن؟ تاخد كم أمية بالضبط؟ ثواني؟ مشاكل الأمة تقف عشانها؟ أبدا، لكن دي تعينة. فقدمها الصديق وقدمها عمر، يقول فانطلقنا ليه؟ عشان بس نعرف مين أم أيمن عندهم. قال فطرقنا بابها واستأذننا فأذنا، فتكفل أبو بكر بالحديث عنه. فقال يا أم أيمن اصبري واحتسبي، فإن الله تعالى قد اختار رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جواره، وإنما عند الله لرسول الله خير مما عنده. بعد فصلنا عن ذي في مشاكل في صراعات في الدنيا، لكن عند الله في نعيم مقيم. العجوز اللي تجاوزت المأني شوف حسها فيه. يقول عمر فقالت والله يا أبا بكر ما أبكاني ولا أحزنني موته بقدر ما أبكاني وأحزنني انقطاع وحي السماء عن الأرض بموتي. الله، معايشتهم للقضية، قضية الوحي، وإن الأمة سلامتها ونجاتها وفلاحها وصلاحها في استمراره من حين مشاكل الأرض أول. لما ينزل النص في وقته من الرب له وقع، ولما نبدأ إحنا نستنبطه ممكن نعجز في الاستنباط، موضوع ثاني خالص مختلف. لما أثارت هذه القضية ما احتمل أبو بكر وعمر لو رح يصبروها. قالت والله ما أبكاني ولا أحزنني موته بقدر ما أبكاني وأحزنني انقطاع وحي السماء عن الأرض للموت. يقول عمر فدخلنا نصبرها فهيجتنا على البكاء. احنا الاثنين ما احتملنا ان تذكرنا بالحرمان من هذه النعمة الربانية العالية. مشاكلنا كلها كانت بتحل اول باول بالوحي، ولا شك ان اصابة الرب للحكم في موقفه وفي موضعه غير اصابتنا نحن وطاقات الامكانية. صحيح الحكم موجود عندنا، لكن من يستنبطه ومن يستخرجه ومن يقوم به الواقع؟ الموضوع ده عايز توفيق من الله عالي وصفوة من الله مختارة لكل وقت ومن كل جيل. إذا ندرك الوحي نزل من نجم هذا التنجيم ليعالج ويربي ويقوم ويرتقي بأخلاق الناس أول بأول، لتسمو الأمة بكل موقف بها يمر، ليتغير وليتحول كل أم في كل موقف لأمة يعطي بعدها ولا ينتظر من غير عطاء. تربية ربانية عجيبة جدا جدا جدا جدا لم تراها البشرية كلها في تاريخها كله. لم تراها البشرية كلها في تاريخها كله. هل ندرك هذا المعنى؟ الوحي يأتي في الوقت القاتل للحكم الفاصل. كانت الآية تنزل على هذا النحو، والتنجيم جاء بهذا الترتيب: تربية، تثبيت، سمو، رفعة، ترقي. عشان كده لما ربنا أدخل النبي في أول أوامره اقرأ اقرأ، كان هذا معنى اقرأ الثانية. اقرأ الوحي وعيش ازاي تستخرج من الوحي الحكم الموقف. لدرجة الصحابة لما ألفوا هذا تعلم. فكان بعض الأحداث قد تتكرر فيستنبطهم لها من الوحي الحكم من غير أن ينزل نص جديد. والمعنى العجيب ده تأصل وتجذر في صدور الصحابة، ولذلك نجد ثمرته في حياته، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كان عدد من الصحابة كلما وضع في موقف يستنبط الحكم قبل نزول الحكم، قبل نزول الحكم. يمكن اللي كان فجأة في موضوع سيدنا عمر، حتى قال النبي في حقه صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم محدثين أي ملهمين، وفي أمة عمر. عمر لوحده كما ذكر ابن سيد في الحاكم في الثوب قال: وافق القرآن في 16 موضعا. ينطق بالحكم قبل نزول الحكم، يستنبط الحكم قبل نزول الحكم. منها الخمر اللي ذكرناه، منها الاستئذان طبعا. لما طلب من نساء النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب قبل ما تنزل الحجاب، قال: يا رسول الله، هل أمرت النساء بالحجاب حتى لا يراهن البر والفاجر؟ البر والفاجر لكنش نزل آية الحجاب. نساء النبي اعترضنا، قلنا: يا عمر، يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أمرا وتأباه أنت؟ الرسول الله يسأل أنت لتأبى؟ فنزلت الآية: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول: يا رسول الله، لولا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم أيامهم كان فين؟ في مكان حالي؟ لا، كان ملاصق الكعبة في نفس الجهة جهة الباب، لكن كان المقام نفسه جنب الكعبة، لأن ده الحجر اللي كان سيدنا إبراهيم بيخاف عليه ويودي لما الرب أمره ببناء البيت. كان ممكن يبني لغايه ما يجيب اخر طوله، لكن ده جاب الحجر وطلع عليه عشان يرفع البيت. فالرب اكرمه، الحجر كان بيرفعه ويطلع بيها لفوق كمان لغايه ما بنى هذا البناء على نفس الحجر. مع شده التصاق قدميه بالحجر ووقف به بالهواء، اثار قدميه حفرت في القبر، وده اللي احنا بنشوفه. مقام سيدنا إبراهيم. فسيدنا عمر قال: يا رسول الله، لو نتخذ المقام يوم صلى. فنزلت الآية: واتخذوا المقام يوم صلى، وسن لنا بعد كل طواف صلى ركعتين خلف المقام. هم أخروا بعد كده عشان مطاف، لأن كانت الناس كلها بتزحم على الحجر، فكان داخل المطاف مدوه طلعوا بره. من هذه المواقف أسرى بدر، لما استشار النبي أصحابه ماذا تقولون في أسرى بدر، فقال الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، هم أهلنا زمان، أهلنا زمان بغوا علي، فهلا قبلت منهم الفدية لعل الله أن يهديهم الإسلام وينجوا من النار. شوف رقة أبو بكر مع مين؟ مع أعداء الزين يقتلوه ويقتلوا من معه، لكن رقة أبو بكر ورأفته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر. كتلة رأفة عجيبة جدا. أهلنا ذو. فلما استشرع عمر قال: يا رسول الله، مرني أن أقتل فلان أنيمه، وعلي يقتل فلان، وزع الأسر عليهم واحد واحد. قال والنسخ في القتل 70 واحد ونخلص عليه. فإن فعلنا ذلك لم يعود لقتالنا، وأرهبنا من وراءهم فعلموا أننا ما لجأنا لهذا إلا لقوة عندنا جهلوها، لم يعرفوها. لكن رأى مين؟ سيدنا عمر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مال لرأي أبي بكر وأخذ الفداء. نزل القرآن مؤيد لرأى. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق ألا يعذب بها، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لما نزلت هذه الآية جلس النبي ومعه الصديق والصحابة يبكون. دخل عمر لقى الكل يبكي، قال يا رسول الله ما يبكيكم حتى أشرككم بالبكاء؟ أبكي معه. قال يا ابن الخطاب لو هلكنا جميعا ما نجا منا أحدا إلا أنت. كان عمر من كثرة المحن عشان نقطيه نحن عشان لو فصل 16 موضع. فكان النبي يوم من يمليه الآية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا علقة نطفة فخلقنا نطفة عظام فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. النبي صلى الله عليه وسلم أمل عمر هذا القدر من آية. سيدنا عمر كتب وإذا بالنبي تأخذه سنة من الوحي نزل على جبل مروة. فسيدنا عمر أعاد قراءة الآية إلى قوله ثم أنشأناه خلقا آخر، فلما قرأ قال فتبارك الله أحسن الخالقين. فلما يعني أفاق النبي من وحي قال ماذا كتبت يا عمر؟ قال يا رسول الله كتبت ما أمليتني من قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى قوله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر. قال فعند ذلك أخذتك سنة الوحي فعدت تلاوة الآية فقلت في نفسي عشان يقول له يعني أنا فهمت منها المعنى ده. فقلت في نفسي فتبارك الله أحسن الخلقين. قال ابن الخطاب اكتبها فهكذا نزلت. تخيل لما يبدأ يستشف حكم الوحي بل لفظ الوحي قبل أن ينزل النص، كل ده من تذوقه من الوحي. مش عمر الوحي، عمر الوحي سعد بن معاذ في أحلك موقف قصد بن خريص، سعد أصيب يوم الأحزاب بسبب خيانة بن خريص، بن خريص حلفاء سعد والأوس، وكان بين المسلمين وبينهم عهد لم يحفظ ظهور المسلمين. فلما خانوا أدخل يهود بني النضير إليهم من خلف ليضرب المسلمين الظهر في الخندق، وبلغ النبي الخيانة فأرسل وفد يتأكد. فلما راح يكلم بني قريظة سبوا رسول الله وسبوه. فلما جاء ولحم سيدنا سعد كان مختبئ في خندق خلف الخندق عشان يدفع المشركين على المسلمين. من شدة غضبته خرج من الخندق دون أن يأخذ استعداده، فرموه بسهم أصابه فنزف جرحه. فدعا ربه قال اللهم لا تقبضني حتى تشفي صدري من بني قريظة. حلفاء لخالد. فتوقف نزيف دمه مدة حصار بني قريظة بعد فراغه من الأحزاب 15 يوم. مع شدة الحصار وانقطاع الأكل والشرب عنه وافقوا أن يتنازل ويقبل التحكيم. قال يا رسول الله نحكم بيننا وبينه. قال من تختارون؟ قالوا سعد بن معاذ. هم من اختاروه. قال وأنا أرضى بحكم سعد صلى الله عليه وسلم. فجيء بسعد لا يثبت على دابته من شدة الإصابة، كانش قادر يثبت، يتهادى بين رجلين سندين وقوع على الدابة. فاجتمع عليه قوم بني من الأوس. قال يا سعد آن لك أن تشفع لمواليك من بني قريظة كما شفع عبد الله بن سلول لمواليه من بني قينقاع. فقال سعد بل آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فلما جيء به موقف التحكيم قال يا بني قريظة أترضون حكمي؟ قالوا رضينا. فاستحي أن ينظر المسلمين وفيهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فأومى برأسي حياء وأدبا. قال وأنتم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم رضينا بحكمك يا سعد. رضي بحكمه وهو لا يعلم بمحكم. لكن من تفرس النبي لأصحابه صلى الله عليه وسلم ومعايشتهم للوحي علم أنهم وصلوا لمرحلة من التذوق للوحي، جعلت أصول الوحي وأساسياته مستقرة ومستكنة في صدورهم. فحكم سعد ده ممكن حكم يجعل المسلمين. حكم لحظة ما حكم ونطق بالحكم النبي صلى الله عليه وسلم كبر وكبر مع الصحابة وقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى فيهم من فوق سبع سماوات. كيف وافق سعد الحكم قبل أن يعلم به؟ وقس على هذا عدد كبير من الصحابة كان يفعل الفعل، وتأتي الآيات بفعله. يعني مش الوحي ينزل أولا، لا، ده هو يفعل والوحي يأتي يقر فعله. في حادثة الإفك كنا نتكلم فيها من شوية، أبو أيوب النصاري أحد أبطال الأمة، ده اللي مات على حدود القسطنطينية، شو في تركيا؟ في تركيا. أبو أيوب لما بلغت حادثة الإفك انطلق لزوجته أم أيوب وقال يا أم أيوب تعرفين عائشة؟ قالت تعرف جيدا وأعرف أخلاقها سررها تمام. قال يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكنت تفعلين ما نسب لعائشة؟ قالت والله أنا دون عائشة بكثير، ولو كنت مكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خطر لي هذا الأمر ببال. فكيف تفعل عائشة؟ إن هذا لإفك مبين. فاستنبطت الحب من رد الأمر إلى حالها وحال عائشة وعلمها بحالها. قال أبو أيوب وأنا أم أيوب أعرف صفوان المتهم عائشة، صفوان بن عاقل، وأعرف أدبه وخلقه، وإنه لخير مني، والله لو كنت مكانه ما خطر لي هذا الأمر ببال الذي نسب إلى صفوان. فكيف يأتي صفوان هذا لإفك مبين. انظر التوافق العجيب بين أبي أيوب وأم أيوب. الفكر والتذوق للوحي ولروح الشريعة عالي جدا جدا جدا. حكم بهذا الحكم على بطلان التهمة من غير أدلة مادية من موسى. فجاء القرآن ليأخذ من حكمهم هذا حكم شرعي يقرره على البشرية بل على المسلمين إلى يوم الدين. فأقول تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب الإثم والذي تولى منهم كبره منهم له عذاب عظيم. ثم بدأ قبل ما يذكر حكم الحكم إيه؟ بدأ بفعل أبي أيوب ليقرره حكم في الإسلام. فاستنبط أبي أيوب حكم، جاء القرآن ليجعله حكما تشريعيا ربانيا إلى غيره. قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وطبعا لما ربنا سميهم المؤمنون والمؤمنات فجعل أيوب أبو أيوب هو أيوب مش مؤمن ومؤمنة، ده كل واحد منهم بأمة. وجعل حكمه بحكم الأمة كلها. ها؟ لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فالرب أخذ موقف أبا أيوب وأم أيوب وجعل منه تشريعا دائما باقيا إلى قيام الساعة، لأن الحكم ده كان مقرر عند الله قبل ما أبو أيوب يعمل موقف، لكن لموافقته للنص قبل نزوله جعل الرب من بركات موافقته هذه فعله حكما باقيا دائما إلى يوم الدين يؤجر عليه أبو أيوب وأم أيوب. ترتيب ربنا عجيب بسبب حسن الظن. حسن الظن، حسن الظن اللي بنى على حكم وقالوا هذا إفك مبين. من هنا الضعف ده قطعوا، قطع غيرهم ما قدرش، لكن هم قطعوا. فالرب أخذ ما رتبوه والمنهج اللي استقرأوا به منهجا قائما ربانيا دينا تدين به الأمة اليوم الدين. وصل المعنى وغيره مواقف لعدد كبير من الصحابة كان الصحابة ينطق بالحكم قبل نزوله أو يعطي الحكم وينزل الوحي ليؤيده ويقره على الفعل. وصل معنى ده كده؟ جيل القرآن صحيح؟ جيل الإيمان قبل القرآن. عشان كده قلت لك ليه الواحد منهم كان أمة. تذوقهم للوحي لما يصل بهم لهذه المراحل العالية جدا دي ثمرة التربية القرآنية وثمرة التنجيم في القرآن. كذلك لنثبت به فؤادك، فؤاد المحدود فؤاد كل أتباعه، ورتلناه ترتيلا. يبقى لما نقول له اقرا وربك الاكرم، كرامات الوحي محدوده ولا بغير حدود؟ بلاش حدود، هذه من كراماته. احنا ما زلنا في اقرا وربك الاكرم، احنا بس ايه المحد على ثمره القراءه واثارها في الجيل الاول. كيف حولتهم هذا التحول الرباني العجيب العجيب؟ فصاروا هم وحي يمشي، بل سلوكياتهم التي استنبطوها فيما نص عندهم فيه كانت توافق الوحي قبل نزوله. أصبح جيل رباني قرآني عجيب وحيد فريد. وصل معنا؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلب، ده اللي علم القاسي والدال والصغير والكبير والذكر والأنثى، نساء وفقت القرآن وأطفال وفقت القرآن، شيء يذهل العقل حقيقة. فخرج هذا الجيل الفريد الذي تحول فيه كل فرد بمعاشة الوحي ومعاشة ترتيب الرب له، تدبيره له، وتنجيم القرآن على المواقف والمشاهد، ليرتقي بهم إلى هذا الرقي الذي جعل من كل أمي لا يقرأ ولا يكتب من قراءة الوحي أمة. منهم من عاشوا مات أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكن لا ينفي كونه أمة في فهمه وتحصيله واستنباطه وعطائه، مش حاجة واحدة، في كل ده، في كل ده. فصار كل أمي عالم أصولي، فقيه، مفسر، متقن، محدث، رباني، معطي، أم في كل باب. وده معنى اقرأ. يبقى اقرأ بس مجرد ان اقرأ نسخة المصحف واختمني ختمة سلامات. سيدنا هذا الخير باقي حق الأمة بقوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم. اي طبعا. من كل قوم عدول. عدول. وحستمر الخمس ساعة. وفي ناس أميين وناس أكفاء عميان وناس لم أخذ يعني والشيخ يوسف ما كانش بسيط. وكان أمة. وغيره. خيرة علمائنا كم أكفاء، كم رأينا من علماء أكفاء، لكن بصيرتهم مع الوحي، معاشتهم الوحي حولتهم. يعني أنا أدركت من مشايخ الله يرحمه رحمة الواسعة، زميل وصديق الشيخ الغزالي والشيخ سيد سالق، الشيخ حسن أيوب من جيلهم، كان الشيخ عبد الحميد العرسة، يمكن لم يذكر كثيرا لكن أهل دمياط كلهم يعرفونه. أول من أحيا السنة وجعل الله سبب في القضاء على البدع في دمياط هذا الرجل. أنا أدركته جلست معه، بل صلى وراء الجمعة وسمع خطبتي، وده شرف لي إنه هو حضر لي أكثر من جمعة. الرجل في آخر عمره أنا رأيته، كنت بروح نزوره في بيت، كان وصل 90 بدون مبالغة، اسمه ده كمش. فنروح نزوره نايم في ربع السرير وجسمه طرف الصباع بقى، وتشعر ان جسمه خلاص مفيش، اوشك يحتضر، لكن دماغه ده بحر القرآن. يا الله بحر لا ينضب. كنت نروح نزوره لعم الشيخ حميد ولا اقول له انت يعني دارس كده، ايه المعاني الجديدة اللي اضافها لك هذا المجلس؟ كل اقول لك معاني فتح الله بها علي في فهم القرآن. جلس الوقت كله عمال يعيش الآيات، تسمع منه درر آيات انت بتقرأها تمر عليها مكرات، وتقرأ أقوال المفسرين يطلع لك منها مستنبطات، ويحلل أقوال المفسرين ويظبطها، ممكن يجمعها كلها في معنى واحد، ممكن يفصل لك بعضها عن بعضها. بس كتلة فتوحات جالس أمامك. كنا نروح نزوره بس عشان نستمتع بما فتح الله عليه فهم القرآن. بفضل الله لا يخلو جيل من هذه من هذا الصنف الى يوم القيامه. نعم؟ بفضل الله لا يخلو جيل من هذا الصنف الى يوم القيامه. صحيح؟ فالحقيقه يا اخوانا اللي بيعيش القران ويتادب بادابه ويعيش احداث حياته على وفقه بيرى منه ما يذهب عقله في كل مواقف حياته التي يعني فيها الناس، تجد فتح الله عليه فيه. كما قال تعالى بنص محكم: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. يا الله معنى عجيب. كيف هو من الرشاد في وقت ضل فيه العباد. أمر عجيب. ده كان منهج حياة الصحابة ومنهج حياة كل من عاش الوحي تعلما وتأدبا وتخلقا وتطبيقا في حياته. المعنى دي كلها تدخل تحت قوله اقرأ. كل دي قراءات القرآن. اقرأ وربك الأكرم. قرأ من غير أن يقرأ مكتوب. كل دي زي ما نظر في الكون وتدبر واستخرج، قرأ في القرآن ونظر وتدبر. عشان كده ما قالش انظر في القرآن، قال له اقرأ. لأن زي ما قلنا القراءة في الكون مش مجرد النظر، ده نظر وتدبر واستخراج معاني ومواصلة ومداومة النظر والتدبر. وكذلك القرآن نظر وتدبر واستخراج معاني ومواصلة ومداومة النظر ومواصلة ومداومة الاستنباط. ده معنى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقرآن. وضح المعنى الأخير. المعنى دي عزيزة وعز من يتحدث فيها، لكن رزقكم من ليه؟ ماشي. بالنسبة لورد القرآن، هل واحد مثلا يثبت وقت معين ويطلب ما يعني يدبره، ولا يجيب جزء أو جزئين ويقرأه؟ تمشي أفضل طريقة على ورد القرآن على حسب الحال، عشان الواحد يستفيد. على حسب حالك. الله يرحمه أحد علمائنا كان يقول لي كلمة شيخ بس الله يرحمه، شيء وشيء يصير. أنا كنت بخطب هو يعني ساعة ما كان هو لسه حي الله يرحمه حتى راسه، وكان أذن جدا. فأنا بخطب في الخطبة، فهو أراد ينصحني، قال لي شيخ نشأت قلت له قال لي نصيحة بيني وبينك تتفضل. قال لي طول ما أنت على المنبر وشاعر إن في فتح من الله عليك ومدد، لا تقطع الفتح بقطع قرب، كمل. فإن شعرت أن الله وكلك لنفسك اختم نفسك. واضح المعنى ده؟ شعرت أن في فتح ومدد استرسل. شعرت الفتح ومدد وقف، يبقى فيه ذنوب معاصي وفيه كركعة منك، اختم منزل يخلص، لا تسوق من الشر. أو بجوز نفحص إذا أجيت خلصت وقتها. واضحت؟ الواحد ما يقراش بيبقى هدفه بيبقى طوال ما أنت بتقرأ في لحظات قلبك فيها صافي وحاضر ومسترسل في المعاني، لا تقطع فتح اللي عليك بالختمة. واضحت؟ لكن شعرت ان انت نايما على روحك وكسلان ومفيش وكثره التلاوه، يمكن توقظ القلب الوزنان عندك النيمان استمر. لكن شعرت في فتح وفي تدبر عيش المعاني، ما يبقاش همك تختم. يبقى همك تحصل اكبر قدر من هذا الفتح. كان يقوم الليل يعيد الايه نفسها طول الليل يعيد. الصحابة حصل معهم كده، كان ممكن آية تشغله يقرأها من العشاء للفجر آية واحدة، وممكن لها نفسه خلاص يعني ما فيش الفتح كبير ده فممكن يختم في الليل ورا الدورة ده ومع نفس الصحابة. مش فده كان سمت فيه كلهم مش واحد، إن طول المشاعر اللي فيه فتح يعيش، شعر ما فيش فتح خلاص هو فتح الحنفية ضل عايشة حتى يخلص الميات. الله يرحم الشيخ سيد قطب، كلمة لله يعني أحد علمائنا الأفضل كان مسجون معه في الزنزانة. هو اللي حكى لي، قال لي كان الرجل عشان يكتب في التفسير الآتر يفسر الصبح دي يقوم بها الليلة كلها يتلوها بعيدها. كل ما يفتح الله به عليه في جوف الليل في سوس الأخير الليل بعد الفجر بكتب بريد أن الليلة اللي يحل بينه وبين قيم الليل فيها لا يعذر أو طالب. قال كلا خط خط واحد في التفسير اكتب في أي تأليف تاني العادة الاجتماعية السلام في الإسلام التصور التصور القرآن أي حاجة أي حاجة إلا التفسير. فما لم عايش الآيات في جوف الليل واجد فتح الله فيها فينثرها صباحا وإلا ما كتب. وإذا الكتاب وتلاقيه في كده نفحات عزة أن تجدها عند غيره. سيدنا هو كمان أخذ بأسباب هذا الفتح ساوت فيه بدرس اللغة العربية وبدرس البلاغة وبدرس البيان بحيط بمستلزمات. الله يا مولانا سيق إليه قهرا شيخ أسد قطبة لدينا على فكرة من أسود من قبل اسمها موجة قريبا من بلاد شيخ أسد قطب كان أديب وكان تلميذ العقاد لكن عافاه الله من تعقيد العقاد في أسلوبه. تعقيد العقاد يعني العقاد لغته العالية جدا جعلت كثير من الناس لا يتذوق كتاباته. سيد قطب يعني تتلمذ عدد العقاد لكن خلى من تعقيد العقاد في كتاباته وكان أديب يعني ليه قصص في الحب والعشق والكلام في الأول. لما تحول تغير تحول تجاء لسيد قطب بعد ما كان شاعر وأديب. فالمادة العلمية بالنسبة للغة عنده كانت موجودة من قبل التزام في أساس لكن بلا نزاع ساعدته في أساس وخاصة من الجانب البلاغي في القرآن البلش البلاغي الأدب في القرآن جانب قليل ما كتب فيه المفسرين وده الجانب اللي كان يحسنه الشيخ سيد قطب زيدان. فالجانب الأدبي في القرآن الحقيقة رجل يعني برع فيه ودي مننا لله على الأمة إن كل عالم يبرأ في جانب يستخرج لنا هذا الجانب من خلال وحي. يعني قطب كان فقيه استطاع أن يجمع مسائل الفقه كلها من خلال القرآن عشان كده سمى كتابه الجامع للأحكام. لا سيدي أنا قصدت أنه رجل عامي الله يرحمه رحمة الواسع الطاهر بن عاشور بتاع تونس كان يغلب عليه الجانب البلاغي كلامه في الجانب البلاغي في القرآن علوم البلاغ كلها البلاغ والبديع والبيان الرجل كان مفتوح عليه فيها. الحقيقة تشعر من الرجل تحرير التنوير في التحرير التنوير تميز في هذا الجانب. واحد زي كثير الصناعة الحديثية كانت باعه والتاريخية كانت باعه عشان كده قال ابن كثير صاحب البداية والنهاية ولم يكن ابن كثير صاحب التفسير. يعني هو عرف من البداية والنهاية التاريخ كتب كتابة التاريخ أكثر ما عرف من التفسير. لما كتب في التفسير جوانب الحديث المتعلقة بالتفسير وفاها والجانب التاريخ وفاها. فمفيش نزاع إن العالم يبقى له مادة أتقنها ويجي يكتب في التفسير بعدها فبيصبغ كتاب التفسير بتاعه في الجانب اللي هو يعني تفوق فيه وبرع فيه. أساس سعادة. اللي صناعة اللغة كانت يعني ديدن، واحد زي سمير الحلبي كتاب الدور المصروف حقيقة، يعني الرجل صال وجاد في جانب اللغة في القرآن، النحو والصرف والتوجيه، القراءات والتوجيه، الألفاظ والتوجيه بالعربة، عجيب. من كتب بعده عالة عليه يبنى عبد حماد النجم. إن شئت تقول الجانب اللغوي 70% مما كتبه ابن عادل دخول على سمير الحلبي. أنت أستاذ وده صاحب الباب. الزمخشري رغم أنه معتزلي لكنه بحر في اللغة. كشاف كشاف في اللغة كشاف صحيح؟ يعني حتى كان موفق كتير اسمه كشاف. هتحس انك انت عايش بين كتب المعاجم. قبل ما تدور في الكتب المعاجم اللفظ ده اصله ايه واساسه ايه وجه من فين واستعماله في ايه، تلاقي الزمخشري لم لك كل دول. سيدة كانوا داخلين جميعا تحت قول ده هذا القرآن يضع الله، يرفع الله به أقوام ويضع به آخر. صحيح. الله رفعهم بالقرآن. نجتهد وتعب. اللي أقصده أن كل واحد ربنا فتح عليه في ذلك. فاستخرج لنا ما يتعلق بهذا الجانب القرآن فبرع فيه. وفتح عليه. وكل دي مدارس وإحنا في النهاية بنستفيد من كل دول. وصلت معنا ده؟ بس يلا نكتفي بهذا على الأقل أكثر من لازم. بس الله تعالى تقبل.